بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التجارة في البر. البر هو مقابل البحر، وهذا هو الصحيح في ضبط هذه الكلمة البر، وجاء في بعض روايات صحيح البخاري وعليه الأكثرون البز، والبز أي الثياب، التجارة في البز، ولكن الصواب هو البر كما صححه ابن عساكر وضبطه الدمياطي ومال إليه الحافظ ابن حجر. وهناك ضبط ثالث وهو ضعيف أيضا بضم الباء، تجارة في البر، لكن هذا ليس له مناسبة، التجارة في البر أو التجارة في البز ما في مناسبة هنا، لأن ما في معنى لهذا. تجارة يجوز في البز وفي البر وفي غيرهما مما أباح الله عز وجل، فما في مناسبة. وأيضا الأدلة التي ساقها البخاري من الآيات الكريمة والحديث الشريف أيضا ما في شاهد للتجارة في البز أو التجارة في البر، إلا من حيث عموم شرعية التكسب والتجارة. وأيضا البر هو المناسب لما ترجم له فيما بعد بقوله باب التجارة في البحر، في مناسبة بين هذا وهذا، فالظاهر أن الصحيح هي كلمة التجارة في البر. وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أيضا هذه الآية الكريمة تدل على شرعية التجارة، وقوله عن ذكر الله أي عن الصلاة. وإنما له في الغالب يكون بالتجارة وبالبيع عن ذكر الله يكون في الغالب في البر، حيث المساجد، حيث المساجد. فهؤلاء يعني كما يأتي في تفسير قتادة الآن يتاجرون، ولكن هذا لا يلهيهم عن إقامة الصلاة في بيوت الله عز وجل. وقال قتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حاج. وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. عندك: إن كان نسيئا، وإن كان نساء. نعم، إذن هذا ضبط وهذا ضبط. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد البصري، أبو عاصم النبيل، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 212، وهو من الطبقة التاسعة وحديث الكتب الستة. عن ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي الفقيه، وهو ثقة ثبت ولكنه يدلس، من الطبقة السادسة، توفي سنة 50 و100، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: أخبرني عمرو بن دينار المكي أيضا أبو محمد الأثرم وهو الفقيه وثقة وثبت، من الطبقة الرابعة، توفي سنة 26 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي المنهال، أبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني، أبو المنهال البصري نزيل مكة، يعني هو أصله من البصرة ولكنه نزل في مكة، ولذلك يروي عنه عمرو بن دينار بلديه. وأبو المنهال ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 600، وحديثه في الكتب الستة. وهناك في الرواة أيضا أبو المنهال آخر ومن البصرة، أيضا أبو المنهال من البصرة غير هذا، واسمه سيار ابن سلامة، وهو الذي يروي عن أبي برزة الأسلمي الصحابي. ولكن سيار ابن سلامة أبو المنهال هو متأخر عن هذا، من الطبقة الرابعة، يعني من طبقة تلاميذ هذا عبد الرحمن بن مطعم. وسيار ابن سلامة توفي سنة 29 و100. قال أبو المنهال: كنت أتجر في الصرف. الصرف إبدال عملة بعملة، إبدال الدراهم بالدنانير أو العكس، هذا هو الصرف. فكان يتجر في الصرف، يعني يشتري الدراهم بالدنانير ويشتري الدنانير بالدراهم، الدراهم من فضة والدنانير من ذهب، هذا هو الصرف. ويطلق الصرف أيضا على إبدال الذهب بالذهب أيضا والدراهم بالدراهم، ولكن ليس هذا المراد. المراد هو أن يبدل عملة فضية بعملة ذهبية أو العكس، هذا هو الصرف. وفي هذا العصر الحديث الصرف الآن هو التجارة في العمل أو في العملات بلغة الصرفيين أو الماليين اليوم، الاتجار في العملات، يعني أن يبيع مثلا ريالات سعودية مثلا بجنيهات مصرية، أو العكس، أن يبيع الريالات بجنيهات، أو يبيع ريالات بدراهم من العمل أو العملات الموجودة اليوم، هذا الصرف. والاتجار به لا بأس به، ولكن بشرط ذكره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما سيأتي. يقول: فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال. زيد بن أرقم صحابي توفي سنة 66، وهو الذي صدقه القرآن، صدقه الله عز وجل، لأن زيد بن أرقم سمع المنافقين، سمع عبد الله بن أبي يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وتكلم بكلام سوف يأتي إن شاء الله في كتاب السيرة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخبره بما قال أهل النفاق، وكان صغيرا، يعني كان شابا صغيرا. كبار القوم من الأنصار، شيوخ الأنصار، قالوا: لعل الغلام وهم يا رسول الله. لماذا؟ لأن المنافق الخبيث ابن أبي جاء إلى النبي ويحلف بالله أنه ما قال، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلف بالله ما قال، فهذا يحلف بالله. فشيوخ الأنصار قالوا: يا رسول الله لعل الغلام وهم، يعني زيد بن أرقم. فضاقت الأرض على زيد بن أرقم حيث كذبوه، فأنزل الله تصديقه في سورة المنافقون. فلما نزلت هذه السورة قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن أرقم: لقد صدقك الله يا زيد. فكان ذلك نصرا عظيما لزيد بن أرقم، وهذا من فضائله رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال البخاري هنا: حاء ليست في النسخة عندنا هذه حاء. وحدثني الفضل بن يعقوب، الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي، وهو ثقة حافظ حجة، من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 58 و200، أي بعد تلميذ البخاري بسنتين، يعني هذا البخاري روى عنه وتوفي بعد البخاري، يعني البخاري توفي سنة 56. وأخرج حديث البخاري وابن ماجه. قال: حدثنا الحجاج بن محمد، الحجاج بن محمد المصيصي نسبة إلى المصيصة. والحجاج بن محمد هو في الأصل ترمذي، وسكن بغداد، وأخذ عنه علماء بغداد كأحمد بن حنبل ومن كان في طبقته، ولذلك أحمد بن حنبل إذا قال في المسند حدثنا حجاج هو هذا المصيص. ثم نزل المصيصة وهو ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، يعني راجع بغداد هو واختلط وتوفي في بغداد 600، وحديثه في الكتب الستة. قال أحمد بن حنبل فيما نقله الذهبي في الكاشف، قال أحمد: ما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف ورفع من أمره جدا ومن شيوخه، وأحمد فخم أمره وهو كذلك. قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب. عمرو بن دينار تقدم أبو محمد الأثر الفقيه الثبت الإمام. عامر بن مصعب، يقول الحافظ ابن حجر في التقريب: عامر بن مصعب شيخ لابن جريج لا يعرف، قارنه بعمر بن دينار وقد وثقه ابن حبان على عادته، يعني على عادته في ماذا؟ يعني على عادته في توثيق المجاهيل. ولكن هنا جهالة عامر بن مصعب هل تضر؟ لا ما تضر، مقرون بإمام، مقرون بإمام حجة عمرو بن دينار. أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، البراء بن عازب صحابي رضي الله عنه من صغار الصحابة، كان في سن عبد الله بن عمر، توفي 72 وحديث في الكتب الستة، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشاهد في الحديث: كنا تاجرين، هذا الذي يريد البخاري من القصة كلها، من الحديث كله، هذا هو الشاهد: كنا تاجرين. والبراء بن عازب وزيد بن أرقم كان من صغار الصحابة، يعني كانوا في زمن النبي كانوا شبابا دون العشرين، وكانوا يتجرون ويسافرون، يعني كان فيه همة حتى في التكسب وفي كسب المال الحلال، فيه همة عند الشباب، فهم يتاجرون ويجاهدون وفي الدين يتفقهون، فجمعوا بين الدنيا والآخرة. فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحجة، الحجة كنا تاجرين. إذن وكلمة على عهد رسول الله، فإذا التجارة ما فيها بأس، والسفر والضرب في الأرض ما في بأس من أجل أن سنتجر، وهذا كان على عهد رسول الله، فلو كان مذموما لذمه النبي، ولو كان ممنوعا لمنعه النبي، أليس كذلك؟ هذه الحجة. إذن هذا هو الشاهد في الحديث. يقول: فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. إذن هذا هو الشرط في مسألة الصرف، وهذه المسألة تأتي إن شاء الله بالتفصيل في أبوابها، ولكن هنا من أجل حتى نفهم الحديث. الصرف قلنا إبدال عملة بعملة، دراهم بدنانير أو العكس، ما في بأس، الزيادة ما فيها بأس، ولكن الشرط هنا أن يكون يدا بيد، خذ وهات، هاء وهاء كما جاء في الحديث. يعني لو مثلا أريد أن أشتري دينارا واحدا، أريد أن أشتري دينارا واحدا بعشرة دراهم مثلا، الآن في زيادة ليس كذلك؟ هو دينار واحد بعشرة دراهم ما في بأس، الزيادة ما فيها بأس، ولكن يدا بيد، هاء وهاء، التأخير لا يجوز. بمعنى لا يجوز أن أقبض الدينار وأقول لصاحبه: غدا إن شاء الله أتيك بالدراهم، أو انتظرني بعد ساعتين أتيك بالدراهم، أو بعد ساعة، هذا لا يجوز، هذا فيه نسأ، لأن النسأ ما هو؟ التأخير. النسأ لا يجوز، التأخير لا يجوز، لا بد من القبض، القبض الفوري يدا بيد. فأنا مثلا لو أردت أن أشتري عملة أجنبية مثلا دولارات مثلا، أريد أن أشتريها بعملة محلية، ما في بأس أن أشتري مثلا يعني 100 دولار مثلا ب300 ريال، ما في بأس، هو فيه زيادة ليس كذلك؟ زيادة ب400 ريال، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، يدا بيد، هاء وهاء، ما في التأخير، لا يجوز. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. لأنه يفضي إلى الربا كما سيأتي إن شاء الله في أبوابه المتعلقة بباب الربا والصرف. ثم قال رحمه الله: باب الخروج في التجارة. يعني هذا أيضا مناسب، لأنه قال في الأول التجارة في البر. طيب لو خرج الإنسان متاجرا في البر ضاربا مسافرا ما في بأس، لا حرج في ذلك. وقول الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن هذا من ابتغاء فضل الله عز وجل، فلا بأس به. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرط عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له؟ قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم. انطلق إلى مجلس، إذا نسخة اختلاف. نعم. فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرهم أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألهاني الصدق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام، هو البيكندي البخاري، وهو ثقة ثابت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200، وأخرج حديثه البخاري فقط، ولذلك الذهبي يقول في الكاشف: عنه البخاري والبخاريون. أنه قال: أخبرنا مخلد بن يزيد. مخلد بن يزيد القرشي الحراني، قال في التقريب: صدوق له أوهام. ونحن تقدم قلنا: إذا قيل في التقريب صدوق له أوهام، أو صدوق يخطئ، أو صدوق يهم إلى آخره، فمعنى ذلك أنه حديث في الأصل حديث حسن، ولكن هناك حديث وهم فيها أو أخطأ فيها فلينتبه لها. طيب، هل هذا الرجل مخلد بن يزيد تلك الأحاديث التي وهم فيها هل هي في الصحيح؟ سيأتي الكلام. وهو من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 93 و100، وأخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: أخرج له البخاري أحاديث قليلة من روايته عن ابن جريج توبع عليها. إذن الآن أمنا من مسألة أوهامه. أولا، البخاري أخرج له أحاديث قليلة، وعن ابن جريج خاصة، لأن الراوي وإن قيل في الراوي أنه ضعيف أو إن عنده أوهام أو يهم أو يخطئ أو يغلط إلى آخره، أحيانا هذا الراوي يكون في بعض شيوخه يكون ثقة، لا يهم في أحاديثه عن هؤلاء الشيوخ، يكون ثقة إنما يهم في غيره. أحيانا بعض الرواة يكون ثقة في أحاديث بلده وشيوخ بلده، فإذا حدث عن غيرهم أخطأ وغلط، كإسماعيل بن عياش مثلا يقول: إذا حدث عن الشاميين ثقة حديثه صحيح، وإذا حدث عن غير الشاميين حديثه ضعيف. فهنا مسألة التمييز في حديث الراوي مسألة دقيقة، هذه من دقائق علم الحديث. بعض الناس يظن الثقة كل أحاديثه صحيحة والضعيف كل أحاديثه ضعيف، هذا ليس بصحيح، وليس هذا مسلك الأئمة الحذاق النقاد المتقدمين. فهنا مخلد بن يزيد نعم له أوهام وهم في أحاديث، ولكن البخاري لم يخرج له إلا أحاديث قليلة، وعن شيخه ابن جريج ولعله كان مختصا به وكان ثقة فيه. أيضا البخاري أيضا هناك ضمينة أخرى عنده، أن هذه الأحاديث أيضا توبع فيها، توبع عليها. قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء، عطاء ابن أبي رباح المكي الفقيه، أحد فقهاء التابعين المشاهير، توفي سنة 14 و100، وقيل سنة 15 و100، ومن الطبقة الثالثة، عن عبيد بن عمير أنا عندي هنا عبيد عن عبيد الله، هذا خطأ، كلمة الله دي مقحمة وليست في البخاري، عن وليس في الرواة أحد اسمه عبيد الله ابن عمير، يعني حتى نقطع، ما في الرواة، في رواة الكتب الستة أحد اسمه عبيد الله بن عمير، إذن هذا خطأ محض، خطأ مطبعي. عن عبيد ابن عمير، عبيد بن عمير الليثي المكي، وهو قاص أهل مكة، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل إن له رؤيا، الله أعلم، مجمع على ثقته لأنه كان من خيار الناس وكان من عباده وصالحيه، توفي سنة 74، وحديث الكتب الستة أن أبو موسى الأشعري استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، يعني عمر كأن عمر كان مشغولا فلم يأذن لعبد الله بن قيس، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذن له، يعني ألم أسمع صوته يستأذن، ائذن له. قيل: قد رجع. فدعاه، يعني ماذا رجعت؟ يعني كان ينبغي عليك أن تنتظر، هذا الذي يريد عمر، لماذا رجعت؟ فقال: كنا نؤمر بذلك. وكلمة كنا نؤمر بذلك فيها دليل على أن الصحابي إذا قال كنا نؤمر أو أمرنا أن ذلك يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة فيها خلاف في أصول الفقه، لكن هذا هو الراجح، الصحابي إذا قال كنا نؤمر أو أمرنا بذلك أو نهينا عن ذلك أو كنا ننهى عن ذلك، إذن من الذي يأمر وينهى؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما قال لعمر كنا نؤمر بذلك فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، لأن هذا شيء مشهور، يعني متعلق بقضية تعم بها البلوى، قضية الاستئذان. مسألة الاستئذان هذه ليست مسألة خفية أو نادرة قليلة الوقوع، لا، هذا تقع لنا في كل يوم، ولا سيما إذا كانت هناك في كثرة زيارات وكثرة، فالاستئذان هذا شيء يكثر جدا، فإذا جاء في حكم شرعي متعلق به ما يخفى، ولا سيما على مثل عمر. ولذلك عمر طلب البينة، قال: أتني بالبينة، يعني جي ائتني بشخص يشهد معك، يشهد معك ويشهد لك أن النبي أمر بذلك. يعني الاستئذان، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لكم وإلا فارجع. هذا الحديث الذي يريده أبو موسى، النبي حدد الاستئذان ثلاث مرات، تستأذن ثلاث مرات، فإن أذن لك بالدخول وإلا فترجع. أبو موسى الأشعري طبق هذا الأمر النبوي وهذا الأدب النبوي مع عمر، استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، عمر أنكر ذلك، ما بلغه الحديث، ما بلغه هذا العلم، فقال: تأتيني البينة. قد يقول قائل: وهل عمر يتهم أبا موسى الأشعري، يتهم في الحديث أنه مثلا يكذب؟ لا، حاشا وكلا، ولكن عمر بين رضي الله عنه في رواية مالك في الموطأ، قال له عمر: أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عمر عنده سياسة حكيمة في ضبط مسائل التحديث، ما كان الناس أبدا يتجرؤون، لابد من ضبط هذا الباب وقفل هذا الباب، شيء خطير، لأن الكذب على رسول الله ليس ككذب على غيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عمر يمنع من التوسع في هذا الباب لئلا تدخل الواهيات والأحاديث المكذوبات، تدخل الأوهام، فالإنسان لا يحدث إلا بشيء متأكد منه. فعمر يقول له: أنا ما اتهمتك. وعمر، أبو موسى عند عمر ثقة وقد ولاه، فهو عنده ثقة، لكن عمر خشي أن يتساهل الناس وأن يتوسع الناس، ويفضي ذلك إلى ماذا؟ إلى التقول على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذه سياسة عمر، وهذا الذي جعل عمر يقول لأبي موسى: تأتيني بالبينة. أبو موسى يقول: فانطلق إلى مجلس الأنصار فسأله. وجاء في بعض الأحاديث أن أبو موسى انطلق وكان خائفا، لأن عمر هدده بالعقوبة، قال: تأتيني بالبينة وإلا عاقبتك. فذهب فسأل الأنصار، فقالوا له: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. أبو سعيد كان طبعا كان صغيرا لا شك، أبو سعيد لأنه أيضا من صغار الصحابة من شبابه، وهم قالوا إلا أصغرنا. طب لماذا مشايخ الأنصار الكبار قالوا يشهد لك أصغرنا؟ هذا إشارة إلى شهرة هذا الحديث، يعني إشارة منهم إلى شهرته، أنه أن هذا الحديث وأن هذا العلم مشهور عند كبارنا وحتى عند صغارنا، حتى عند صغار الصحابة معروف. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر، الآن عمر تأكد لأن أبو موسى الأشعري جاءه بالبينة، فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله؟ يعني هل يعقل يخفى علي هذا الشيء المتعلق بمسألة تعم بها البل ومسألة الاستئذان، يخفى علي هذا؟ وكان عمر يعاتب نفسه، ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. إذن هذا أيضا هذا الشاهد، هذا الدليل، الخروج إلى التجارة في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا فيه فضل عمر بن الخطاب، وأن عمر كانت له سياسة حكيمة في ضبط مسائل التحديث والمسائل الشرعية حتى ما تكون مسألة فوضى. وعمر عمر رضي الله عنه. وأيضا في هذا الحديث أيضا أن العالم الكبير الجليل قد تخفى عليه بعض المسائل وقد يغلط في بعض المسائل، وليس أحد معصوم إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر هنا خفي عليه هذا العلم. وأيضا مما نستفيد من هذا الحديث أن العالم الكبير الجليل إذا أنكر علما أو أنكر حديثا ثم تبين له أنه صحيح وأنه ثابت ينبغي عليه أن يرجع، نعم ينبغي عليه أن يرجع وأن يقول به، وأن ينسب الغلط والوهم والنقصان إلى من؟ إلى نفسه هو، كما فعل عمر. هل عمر كابر؟ هل رد الحديث والسنة؟ أبدا، وإنما قبل رضي الله عنه ورد النقص إلى من؟ والتقصير إلى نفسه هو، قال الهاني. وأيضا من فائدة هذا الحديث أن التكسب والاشتغال بالتجارة يفوت على الإنسان كثيرا من العلم والفوائد. وفيه أيضا ما أراده البخاري رحمه الله أن الاشتغال بالتجارة والتكسب ما في بأس، وأنه لو أشغل الإنسان عن بعض الدروس عن بعض حلقات العلم ما في بأس، لأن هذا قد يكون أحيانا يكون واجبا على الإنسان، أن الإنسان يسعى لنفسه ويسعى على عياله، فلا بد من الكد والتكسب من أجل إعفاف نفسه وإعفافهم، ومن أجل أن يجلب قوته وقوتهم. ولا يجوز له أن يشتغل بالعلم وأن يشتغل بحلقات العلم ويشتغل بالدروس ويضيع أولاده ويضيع أهله، هذا لا يجوز، أن هذا من باب تفويت وتضيع الواجب في سبيل تحصيل شيء مستحب ليس بواجب. ولم يكن هذا طبعا عند الصحابة رضي الله عنه. وتقدم معنا حديث أبي هريرة أن كان يلزم النبي على من بطنه. طيب مشايخ الأنصار مشايخ المهاجرين مشغولون، أولئك بالأسواق وأولئك بالحقول والبساتين. ثم قال رحمه الله: باب التجارة في البحر. أيضا كما بوب بالتجارة في البر ناسب أن يبوب التجارة في البحر، وأنه لا بأس به، يعني أن يركب الإنسان البحر تاجرا. وقال مطر هو الوراق، لا بأس به، لا بأس به، يعني التجارة في البحر. وما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. إذن مسألة ولتبتغوا من فضله هذه إشارة إلى التجارة في البحر. قال: والفلك السفن، الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد يعني في تفسير مواخر: تمخر السفن الريحة، ولا تمخر الريحة من السفن إلا الفلك العظام. معنى مواخر: تمخر الماء أي تشقه، تشقه بجرية مقبلة مدبرة بريح واحدة. إذا تمخر السفن الريح، أي أن السفن تشق الريح فتخرج منها صوتا. طيب الآن إذا كانت السفن صغيرة فإن الصوت يخرج من السفن، وإذا كانت السفن كبيرة فإن الصوت يخرج من الريح، يعني السفن هي التي تمخر الريح تشق الريح فتحدث فيها صوتا، وترى الفلك مواخر فيه تمخر ماذا؟ تمخر الريح تشق الريح فتحدث صوتا. مجاهد يقول تمخر السفن الريح، أي تشق الريح فتحدث فيها صوتا، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. يعني كلمة مواخر وترى الفلك مواخر فيه، هذا ما المراد به هنا؟ الفلك يعني السفن العظيمة، لأن السفن العظيمة هي التي تمخر الريح، وأما السفن الصغيرة لا تفعل ذلك، والله أعلم. على كل حال هذا شيء متعلق بالتفسير، والشاهد في الآية الكريمة ولتبتغوا من فضله. نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته فساق الحديث. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث به. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال الليث، هذا معلق، وقد أسند هذا الحديث ووصله غيره، غير البخاري، من طريق عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث عن الليث. ويقول أهل العلم إن البخاري حدث عن عبد الله بن صالح، وأن الأحاديث التي، ولكن ما أخرج له في صحيحه، ما احتج به، ولكن إذا قال البخاري قال الليث، إذا رفع الحديث إلى الليث يقول هذا مما سمعه من تلميذه عبد الله بن صالح، والله أعلم. قال: وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة. جعفر بن ربيعة ابن سرحبيل ابن حسن الكندي المصري، وثيق من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36، عن عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج المتوفى سنة 710، وهو ثقة ثبت عالم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن رسول الله أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. الحديث فيه قصة، والبخاري اختصر، وقد أخرج البخاري هذا الحديث في مواضع، أخرجه في كتاب الكفالة في الباب الأول وفي الحديث الأول باب الكفالة. قال أبو عبد الله وقال الليث، أيضا ذكره تعليقا، حدثني جعفر بن ربيعة ثم ساقه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. اسمعوا القصة: أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا. طلب أن يأتي بشهيد، قال الله يشهد، كفى بالله شهيدا. قال هات كفيل يضمن لي مالي، قال له كفى بالله كفيلا، الله كفيل والشاهد. فذلك وافق ورضي، قال صدقت، فدفع إليه إلى أجل مسمى، يعني إلى شهر، فخرج في البحر فقضى حاجته. هذا الشاهد الحديث، فخرج في البحر، إذن ركوب البحر للتجارة ما في بأس. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. الرجل هذا طبعا الذي أخذ المال بحث عن مركبة يركبها ليصل إلى الرجل يدفع له ماله، لم يجد، خرج على الساحل نظر، ما في مركبة توصله إلى صاحبه. فماذا فعل؟ فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني